بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا أو نستأنفه في شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وموضوع درس اليوم هو يبدأ من تفسير قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني في إثبات إرادة الله تعالى. والله سبحانه وتعالى يوصف بالإرادة. ما في داعي، ما في داعي، اشغلت لنا. الله سبحانه وتعالى يوصف بالإرادة، وإرادته تنقسم إلى نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهي إرادته أن يفعل هو. قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإرادته أن يفعل هو واقعة. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومنه هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه إرادة كونية، إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية فهي إرادة الله من عبده أن يفعل، إرادة الله من عبده أن يفعل، يشرع له شرعا ويريد منه أن يفعله، أن يطبقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمنهم من وحد الله بالعبادة، ومنهم من لم يعبد الله. فهذه إرادة شرعية، إرادته من عبده أن يفعل، قد يفعل وقد لا يفعل، وليس حتما أن تقع الإرادة الشرعية. إرادة الله الشرعية ليست يعني تقع حتما كونا، ليست تقع كونا حتميا، لكن فمنكم كافر ومنكم مؤمن بحكمة الله عز وجل. ولهذا: ومن يرد أن يضله، هذه إرادة كونية. ما أراد ضلاله شرعا، بل شرع له التوحيد وأرسل إليه الرسل بالتوحيد. من أطاعهم دخل الجنة ونجا، ومن عصاهم دخل النار. يقول الشيخ رحمه الله: قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، والمراد بالهداية هداية التوفيق. يعني أيضا الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. فهداية التوفيق والإلهام إنما هي بيد الله، ليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بيد أحد. الهداية التي تضاف للرسول عليه الصلاة والسلام هي هداية الدلالة والإرشاد، هي هداية البلاغ. ولهذا أضاف الله عز وجل إلى نبيه الهداية بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد. ونفاها عن نبيه في موضع آخر، لكن تلك التي نفاها عن نبيه هي هداية التوفيق والإلهام، الهداية الكونية التي هي صفة الله عز وجل هي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم. فهذه الهداية منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي هداية التوفيق والإلهام. أما الهداية المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي هداية البلاغ، هداية الدلالة، هداية الإرشاد. أي نعم، هذه مضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. نعم، قال المراد بالهداية هنا الهداية الكونية، هداية التوفيق. فتجده منشرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره، يفعلها بفرح وسرور وانطلاق. فإذا عرفت من نفسك هذا فاعلم أن الله أراد بك خيرا. إذا سرتك حسنتك فأنت مؤمن، وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فإذا عرفت من نفسك الانشراح، شراح الصدر لشرائع الإسلام وشعائره، وتفعلها بفرح وسرور، فهذا دليل على أن الله أراد بك خيرا وأراد لك هداية. أما من ضاق به درعا والعياذ بالله، يعني يضيق المنافق، يضيق بشرع الله عز وجل. أما من ضاق به درعا والعياذ بالله فإن هذا علامة على أن الله لم يرد له هداية، وإلا لانشرح صدره للإسلام. إذا ذكرت له الإسلام انقبض وتكتم، هذا ما أراد الله أن يهديه كونا، إنما أراد أن يضله بحكمته. الله يهدي بفضله ويضل بعدله. يا إخواننا، التصوير والكاميرات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبث، ما بني المسجد لهذا. ماذا تريد من هذه يعني المشاهد أو هذه الصور؟ تريد أن تفخر بها في بلدك؟ الله المستعان. تقول ذكرى، يأخذ ذكرى بالقرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، صاد والقرآن ذي الذكر. أما أن تلتقط صور وتباهي بها أو يعني تتذكرها فيما بعد، فهذا شيء لم يتعبدك الله به، لم يتعبدك الله بألبوم الصور وبهذه الذكريات التي تزعو. وأنت تؤذينا، لأنه من حقنا، من حقي أن لا أسمح بأن تلتقط لي صورة، فكيف تقتحم هذا الحق؟ يعني حتى في قوانين البشر وفي غير قوانين البشر من الحق أن لا تصورني إلا بإذني، وأنا لا آذن الحقيقة أن أحد يصورنا في حلقتنا المباركة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما بني المسجد لهذا، بل بني المسجد لحلق الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، واللي يصور يشغل نفسه هذا رتع؟ ما رتع. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين قرة عيون المخلصين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، أما المنافقون فأثقل شيء عليهم الصلاة. ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين قرة عيون المخلصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. من دنياكم النساء والطيب. بعدين ما الصلاة ليست الذي يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، غلط، ما فيها ثلاث، لكن حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنها تؤدى أيضا الصلاة في هذه الدنيا، لكن ليست هي من الدنيا، ليست من الدنيا ولكنها من عمل الآخرة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه، وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه، وحسن الحافظ يعني بن حجر في التلخيص حسنه، حسن رواية النسائي لهذا الحديث. قال ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه، اللهم صل وسلم عليه. فإذا قيل للشخص إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد، فانشرح صدره وقال الحمد لله الذي شرع لي ذلك، ولولا أن الله شرعه لكان بدعة، وأقبل إليه ورضي به، فهذا علامة على أن الله أراد أن يهديه وأراد به خيرا. يعني قيل للشخص يجب عليك أن تصلي مع الجماعة، أن تصلي مع الجماعة، تصلي في المساجد التي ينادى فيها للصلاة، فانشرح صدره لذلك وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، واستجاب وأجاب النداء منشرحا صدره، لا شك أن هذا علامة على أن الله أراد أن يهديه وأراد به خيرا. إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، اللهم صل وسلم عليه. قال يشرح صدره للإسلام، فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يشرح بمعنى يوسع، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون رب اشرح لي صدري، يعني وسع لي صدري في مناجاة هذا الرجل ودعوته. وهذا أساس في نجاح المحاورة، فالمحاور إذا كان ضيق الصدر أحمق لا يستمع، لا يحسن الاستماع ولا يحسن الفهم ولا يحسن الإجابة بسبب ضيق صدره، فلا شك أنه لم يوفق. قال رب اشرح لي صدري، يعني وسع لي صدري في مناجاة هذا الرجل ودعوته، لأن فرعون كان جبارا عنيدا، يعني يعاند الحق. الحقيقة يعني من اللي يصبر أمام شخص يعاند الحق ويكابر؟ يعني لا شك ما يصبر إلا من شرح الله صدره، اللهم اشرح لنا صدورنا. قال وقوله للإسلام يشرح صدره للإسلام. قال هذا عام لأصل الإسلام وفروعه وواجباته، وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدرا كان أدل على إرادة الله به الهداية. يعني متى ما رأينا الشخص أشرح صدر بالإسلام وشرائع الإسلام وكل ما تورد عليه من القرآن ومن الحديث ينشرح صدره له، فهذا لا شك دليل على إرادة الله له الهداية الكونية، وكما أراد له الهداية الشرعية فشرع له الإسلام. وقوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال من يرد أن يضله بعدله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضل أحدا إلا والضال يستحق الضلال ويضع الأمور في مواضعها، فهو يهدي بفضله ويضل بعدله، فأفعاله سبحانه وتعالى ليس فيها ظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ولكن أفعاله دائرة بين الفضل والعدل دائرة. فمن هداه الله هداه بفضله، ومن أضله أضله بعدله، والفضل والعدل كل منهما وصف كمال لله عز وجل لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق، ثم مثل ذلك بقوله كأنما يصعد في السماء، يعني كأنه حين يعرض عليه الإسلام يتكلف الصعود إلى السماء. ولهذا جاءت الآية يصعد بالتشديد ولم يقل يصعد، يعني يصعد بسهولة لكن يصعد يتكلف الصعود بمشقة شديدة. وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأب، فكذلك الذي لا يأتي الصلاة إلا دبرا وشرائع يكرهها دائما، لا يأتي الصلاة إلا وهو يعني إما يعني أنه يريد أن يرائي أو يأتيها كره على كل حال، وإذا صلى يتمنى أنها تخلص، يتمنى أنه يخلص من هذه الصلاة فيفرح إذا انتهى سبحان الله. ولنفرض أن هذا رجل طلب منه أن يصعد جبلا رفيعا صعبا، فإذا قام يصعد هذا الجبل سوف يتكلف وسوف يضيق نفسه ويرتفع وينتهب، لأنه يجد من هذا ضيقا. قال وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن أصحاب يعني غزو الفضاء يقولون إن الذي يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه كثر عليه الضغط وصار أشد حرجا وضيقا، وسواء كان نعم المعنى الأول أو المعنى الثاني فإن هذا الرجل المعنى الأول يصعد الجبل، أو المعنى الثاني أنه يصعد إلى السماء يجد حرج ويجد ضيق، ولهذا لا يصعد إلا بكبسولات يوفر فيها الأكسجين ويوفر فيها، وإلا إذا جاوز نعم إذا جاوز الجاذبية فقد الأكسجين وفقد نعم. نعم. قال فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصعد في السماء، ولهذا بعضهم نسأل الله السلامة يعني القرآن عليه ثقيل وشديد، وما قرأ منه يمكن ما يقرأ القرآن أو ما يستطيع أن يحفظ، لكن هات له من الأغاني أو من القصائد يهدها لك هدا. أي نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل، كما ذكرت في البداية أن الله عز وجل يتصف بالإرادة وهي على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية، والفرق بينهما أن الإرادة الكونية هي إرادته أن يفعل هو، والإرادة الشرعية هي إرادته من عبده أن يفعل. فرق واضح. أي نعم، قد يفعل العبد وقد لا يفعل. أما الإرادة الكونية متى ما أراد الله شيئا كان، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ها؟ أنت سمعك حاضر ولا غايب؟ مش أنا أقول؟ لا، الشرع للعبد من الله، لكن أصغي سمعك. قلت إرادة الله الشرعية هي إرادته من عبده أن يفعل، هذا الذي قلته، هذا الذي قلت. أرجو أن تحضر يعني قلبك وسمعك، لمن كان له سمع أو ألقى السمع وهو شهيد، لا تغب عني وتقولني ما لم أقل. ما قلت إن الشرع من العبد، ما شاء الله. وماذا أقول من اليوم في الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية هي إرادة الله أن يفعل هو، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فهو ما شرعه لعباده، إرادته من عباده أن يفعلوا، أراد من عباده أن يوحدوه، فمنهم من وحد الله ومنهم من لم يوحد الله أشرك. فمن سبقت عليه الضلالة بإرادة الله الكونية أشرك، ومن أراد الله به خيرا سبحانه وتعالى وبفضله فإنه يلتزم الشرع ويوحد، يفرد الله بالعبادة. واضح كلام يا أخي؟ ما في يبدو لي والله. أنا الحقيقة لما رأيتك منصتا استبشرت خيرا، لكن بعد الاعتراض والسؤال ما أدري أحبطتني. أنت أتيت من الهجمة. على كل حال اسمع، بارك الله فيك. نعم. ومن يرد أن يضله، يعني تقول ما في فرق بين الشرع والقدر؟ لا، فيه فرق. إرادة الله الكونية هي إرادته أن يفعل هو، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فخلق كل شيء بإرادته سبحانه وتعالى، ولا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي شرعه، الأمر أمره لعباده أن يفعلوا، فقد يفعل بعضهم وقد لا يفعل بعضهم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كلام الله واضح. نعم. فمن يريد الله أن يهديه، أي نعم، قال الإرادة المذكورة هنا في الآية إرادة كونية لا غير، لأنه قال فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله، وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونيات، لأن إرادة الله الكونية دائرة بين الفضل والعدل، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. أما الشرعية فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله، قد يستسلم وقد لا يستسلم. وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله، أصله وفرعه، وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العباد، وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك. اللهم اشرح لنا صدورنا، رب اشرح لي صدري، أنا من محبة الخير للأخ ضاق صدري، اللهم اشرح لي صدري. نعم، الله المستعان. وأنه نعم يجب عليه أن يشرح صدره لذلك، اللهم اشرح صدورنا. فإن لم يكن كذلك فإنه من القسم الثاني، يعني من لم ينشرح صدره للهدى، من لم ينشرح صدره لأمر الله عز وجل، لقدر الله الكوني، نعم فهو من الذين أراد الله إضلالهم. لا بد من الرضا بالقضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: والفقه في الدين يقتضي قبول الدين، لأن كل من فقه في دين الله وعرفه قبله وأحبه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا للأمة بالتبع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: فهذا إقسام مؤكد بلا، وإقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده، وهي ربوبية الله للرسول، لأن الربوبية عامة تعم جميع الخلق، وربوبية خاصة تخص الأنبياء، وأخص تخص أفضل الأنبياء. فلا وربك، هذه ربوبية خاصة. أي نعم. أقسم نعم بالربوبية الخاصة على نفي الإيمان على عمن لم يقم بهذه الأمور الثلاثة: يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت مما حكمت به ويسلموا تسليما. الأول تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله حتى يحكموك، يعني الرسول. فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله، يعني إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طلب التحاكم إلى غير الكتاب والسنة فإنه ليس بمؤمن، فإنه إما كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإما كافر كفرا دون ذلك. الثاني انشراح الصدر بحكمه، اللهم صل وسلم على رسول الله. الثاني انشراح الصدر بحكمه، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى، بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يسلموا تسليما، وأكد التسليم بمصدر قوله تسليما يعني تسليما كاملا. فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان. ولنضرب لهذا مثلا، تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية، فاستدل أحدهما بالسنة فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيقا، كيف يريد أن يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة؟ فهذا الرجل ناقص بلا شك في إيمانه، لأن المؤمن حقا هو الذي إذا ظفر بالنص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فكأنما ظفر بأكبر غنيمة يفرح بها، ويقول الحمد لله الذي هداني لهذا، وفلان الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريده هو لا إلى ما يريده الله ورسوله، فإن هذا على خطر عظيم. بدأ يبين لنا أقسام الإرادة رحمه الله. قال: الإرادة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إرادة كونية، وهذه الإرادة مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء. وهذه الإرادة أولا تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. نعم، إرادة الله الكونية تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، لأن الخلق وما كان في الكون منه ما يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله. لكن يعني الله خلق سبحانه وتعالى الرسل يحبهم الله، وخلق أعداءهم لا يحبهم الله يبغضهم الله، خلق إبليس يبغضه الله، وخلق الملائكة والرسل والأولياء يحبهم الله أتباع الرسل، لكن أعداء الرسل وأتباع الشيطان لا يحبهم الله، وكلهم خلق الله. بقي سؤال: لماذا خلق الله خلقا لا يحبه؟ أين؟ فخلق إبليس وهو لا يحب إبليس، لماذا؟ نعم أحسنت، يعني قربت، لأن الله سبحانه وتعالى أراد بخلقه حكمة، حكمة يحبها، ووجود هذه الحكمة أحب إليه من فقدها بعدم إبليس. لو أعدم إبليس انعدمت الحكمة. قل لي ما هي أمثلة هذه الحكمة؟ يعني يتجلى عفو الله لمن أغواه إبليس ثم تاب فعفى الله عنه، يتجلى اسم الله التواب، يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، وهذه حكم عظيمة. يقوم سوق الجنة والنار، يقوم يعني المدار العظيم لهذه الدنيا من الابتلاء بوجود هذه الذات التي يبغضها الله وهي ذات إبليس. فالله يريد به، الذي لا يحبه من خلقه لا يريده، ولكنه يريد به، لا يحبه بذاته ولكنه يحب ما يترتب على وجوده من حكمة عظيمة. وجود هذه الحكمة أحب إليه من عدمها بعدم هذه الذات البغيضة. لعل الكلام واضح إن شاء الله. أنا ما نمسائل كنت على كل حال. فليمد أبو حنيفة رجلة رحم الله أبا حنيفة ورضي عنه. نعم طبعا قلنا الإرادة الكونية تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، وعلى هذا فإذا قال قائل هل أراد الله الكفر، فقل بالإرادة الكونية نعم أراده، أراده كونا، ولو لم يرده الله عز وجل ما وقع. نعم ولو شاء ربك ما فعل. ثانيا يعني من صفات الإرادة الكونية أنه يلزم وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف. القسم الثاني إرادة شرعية وهي مرادفة للمحبة، فالله يحب شرعه ويحب من عمل بشرعه، يحب رسله وأتباع ويحب أتباع رسله سبحانه وتعالى. إرادة شرعية وهي مرادفة للمحبة، فأراد فيها بمعنى أحب. شرع لنا الصلاة فالله أحب الصلاة، شرع لنا التوحيد إفراده بالعبادة فالله يحب التوحيد سبحانه وتعالى. قال فهي يعني المحبة الشرعية تختص بما يحبه الله، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق، الله لا يريد الكفر ولا الفسق شرعا إرادة شرعية. نعم ثانيا أنه لا يلزم فيها، يعني لا يلزم في الإرادة الشرعية وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا ولا يقع، فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه ولا يلزم وقوع هذا المراد لأنها شرعية، يعني أراد من عباده أن يفعلوا لم يرد هو، لو أراد هو أن يجعلهم مسلمين لكانوا إن شاء الله لجعلهم أمة واحدة، لكنه ما أراد هذا كونا، أراده شرعا، أراد من عباده أن يفعلوا، فقد يعبدونه وقد لا يعبدونه بخلاف الإرادة الكونية. إن شاء الله واضح الكلام هذا. نعم فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين، الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد والشرعية لا يلزم. ثانيا الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، والكونية عامة فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. أين؟ فإذا قال قائل كيف يريد الله تعالى كونا ما لا يحبه، بمعنى كيف يريد الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا يحبه، فالجواب أن هذا محبوب إلى الله من وجه، مكروه إليه من وجه آخر، يعني أن الله خلق الكفر أراده كونا لحكمة، لحكمة ليتميز الكافر من المؤمن، نعم ويكون في هذا حكمة عظيمة وهو الفرقان بين الكفر وبين الإيمان، فهو محبوب إلى الله من وجه باعتبار ما يعني يترتب عليه من حكمة، ومكروه من وجه فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة، مكروه إليه لأنه معصية. ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبا مكروها باعتبارين، طبعا الكفر ليس محبوبا لذاته لكن الله يحب به يريد به ولا يريده بذاته، إبليس لا يريده بذاته، لا يحبه بذاته، ولكن الله عز وجل يحب ما ترتب على وجوده من حكمة ونعم من تميز بين المؤمنين وبين الكافرين، من اختبار للمؤمنين وتمحيص لهم. قال فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده، يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه، ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط لقاتله، لكن هو يذهب به إلى الطبيب ليشقه، وهو ينظر إليه وهو فرح مسرور، يذهب به إلى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء، ثم يأخذها ويكوي بها ابنه وهو راض بذلك. لماذا يرضى بذلك؟ وهو ألم للابن، لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك. أقرب من هذا أنك تضرب ابنك إذا أخطأ ويؤلمك بكاؤه وضربه ما يتألم به، لكن تريد تربيته، تريد تهذيبه. أي نعم. ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين. الأمر الأول أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله، لأن كل شيء بإرادته سبحانه وتعالى، وهذا يحقق لنا التوكل. ما نحبط يجينا اليأس ونقول خلاص، يعني كيف يقتل إخواننا، كيف كذا، كيف يظهر الكفر على يعني أحيانا يظهر على المسلمين ويظهر على ما نعلم، يعني الأمر لله من قبل ومن بعد، نفوض أمرنا إلى الله عز وجل ونقول لو شاء الله ما فعلوا، فلله حكمة في ذلك. ونرجع إلى أنفسنا أيضا بالتوبة والاستغفار نعم والعمل الصالح. الأمر الثاني أن نرجع إلى أنفسنا، أن نفعل ما يريده الله شرعا، فإذا علمنا أنه مراد لله شرعا ومحبوب إليه فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله. يعني عمر لما وقف أمام الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن لأن الرسول قبلك أنا أقبلك، شرع، فهو عمل بالشرع. أي نعم. وإن لم يعلم يعني الحكمة، الحكمة هي امتثال الشرع. أي نعم. وكذلك رمي الجمرات وغير من الأمور التعبدية من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، إطاعة الآمر ثقة به. فاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ثقة بسنته خلاص. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. اللهم صل. رضي الله عن عمر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية. فالأول باعتبار الإرادة الكونية نسلم ونرضى، يعني إذا علمنا أن ما أصابنا بقدر الله رضينا وسلمنا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وإذا علمنا أنه شرع تحركت همتنا لفعله بارتياح واطمئنان. نعم، فالأول باعتبار الإرادة الكونية، والثاني باعتبار الإرادة الشرعية. يعني إذا قوى عزمنا على فعله لأنه مشروع، وإذا رضينا بالواقع من الله عز وجل لأنه قدر الله عز وجل. فنحن نحتج بالقدر على المصائب ولا نحتج بالقدر على المعائب. المعائب نسأل عنها، أما المصائب فلسنا مسؤولين عنها، فنقول هذا قدر الله وما شاء فعل، ونحسن الظن بالله والثقة به ونصبر. وأما المعايب فنستغفر ونتوب ونرجع إلى الشرع. قال: صفة المحبة، هذه آيات في إثبات صفة المحبة، أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالمحبة، يحب ويحب سبحانه وتعالى. الآية الأولى قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والآية الثانية: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم، يحبهم ويحبونه، كما في آية أخرى فهو يحب سبحانه وتعالى أولياءه، يحب شرعه ويحبه أولياؤه. الآية الأولى قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا فعل أمر، والإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا مندوبا إليه، فما كان يتوقف عليه أداء الواجب فهو واجب، وما كان زائدا على الواجب فهو مستحب. يعني الصلوات الخمس واجبة مفروضة، ما زاد عليها من النوافل مستحب. وبناء على ذلك نقول: وأحسنوا فعل أمر مستعمل في الواجب والمستحب. والإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة الخلق. فالإحسان في عبادة الله فسره النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل فقال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا أكمل من الذي بعده، لأن الذي يعبد الله كأنه يراه يعبده عبادة طلب ورغبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تصل إلى هذه الحال فاعلم أنه يراك. والذي يعبد الله على هذه المرتبة يعبده عبادة خوف وهرب، يراقبه لأنه يخاف ممن يراه، لأنه يخاف ممن يراه. وأما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق فقيل في تفسيره: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي المعروف، سواء كان ماليا أم بدنيا أم جاهيا، ولو أن تبتسم في وجه أخيك صدقة. نعم، بذل الندى أي المعروف، سواء كان ماليا أم بدنيا أم جاهيا. كف الأذى ألا تؤذي الناس بقولك ولا بفعلك، إذا جيت للمسجد ما تتخطى رقابهم أو تفرق بين اثنين أو يعني تؤذيهم بحذائك ونحو ذلك، كأن المسجد لم يدخله غيرك. ففي كثير من الناس عندهم استطالة، إذا دخل المسجد صار يعو، كأنما سبحان الله العظيم ليس أمامه إخوة له، يؤذي هذا ونعم يتخطى رقاب هؤلاء وليس أمامه فرج. يذهب إليها. قال والإحسان قد يكون واجب. إذا يعني أردتم أن تعرفوا حقيقة أذية الناس بعض يعني في هذا المسجد النبوي أذية بعضهم لبعض، انظروا للروضة الشريفة وكيف تزاحم الناس وأذية بعضهم لبعض، وانظروا إلى باب السلام حينما يدخل الزوار خاصة بعد صلاة الفريضة، نسأل الله العفو والعافية كأن ما هي ما أدري، لا أستطيع نصف البشر بمن أطلق من قياد فأتى هائجا يدوس ما أمامه، الله المستعان. ها والحجر نعم والرمي، يعني لكن الحمد لله الآن فيه توسعة وفيه نحمد الله ونشكره ونسأل الله لولاة الأمور التوفيق والسداد. نعم وطلاقة الوجه ألا تكون عبوسا عند الناس، لكن أحيانا الإنسان يغضب ويعبس فنقول هذا لسبب، يعني ما هو معناه إذا أغضب لا يغضب، إذا انتهكت محارم الله يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يغضب لنفسه. أي نعم. ولا يقوم لغضبه شيء إذا غضب لله. نعم. فنقول هذا لسبب، وقد يكون من الإحسان إذا كان سببا لصلاح الحال، يعني إذا كان الغضب هذا سبب لصلاح الحال، شخص يكون مفتري معتدي فتعبس في وجهه ثم يكف، هذا لا بأس، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ولهذا إذا رجمنا الزاني أو جلدناه فهو إحسان إليه وإحسان للمجتمع أيضا، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم. ويدخل في ذلك إحسان المعاملة في البيع والشراء، الله المستعان، يعني ما تغش ما تكذب، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ما أكثر ما يقع الكتمان والغش والكذب، نسأل الله السلامة. ويدخل في ذلك إحسان المعاملة في البيع والشراء والإجارة والنكاح، يعني من غش في هذه الأمور فليس محسنا، نسأل الله العفو والعافية، أو كتم العيوب. قال لأنك إذا عاملتهم بالطيب في هذه الأمور صبرت على العسر وأوفيت الحق بسرعة، هذا يعد بذل الندى، فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير فأنت لم تكف الأذى، لأن هذا أذية. النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق وجد بائعا يبيع الحب العيش، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده لأنه رآه يابسا، أعلاه يابسا وهم على إثر مطر، فاستغرب فأدخل يده في الحب وإذا الندى داخل، فأخرجه وقال ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال فهلا جعلته يعني أعلى ما يكون؟ من غشنا فليس منا، من الذي يأتون بالخضار كذا، أسفله خارب وأعلاه جيد، نسأل الله، هذا غاش لا يبارك له ولا أحسن في معاملة الخلق. والواجب أن يحسن في عبادة الله وأن يحسن إلى عباد الله. وقوله إن الله يحب المحسنين، أحسن حتى إلى الكفرة لأنهم عباد الله كونا، وربما كان إحسانك إليهم سببا لهدايتهم، لكن ليس معنى ذلك أن تقرهم على منكرهم وعلى كفرهم، لا. وقوله إن الله يحب المحسنين هذا تعليل للأمر، فهذا ثواب المحسن أن الله يحبه، ومحبة الله مرتبة عالية عظيمة. ووالله إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلها، وهي أعلى من أن تحب الله. كل يحب الله، حتى الكفار يحبون الله لما يغدوهم به من النعم. أي نعم، لكن الشأن أن يحبك الله. نعم. ووالله إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلها، وهي أعلى من أن تحب الله. فكون الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم لله، لا، مع أن الحال تقتضي هكذا، ولكن قال يحببكم الله. وهذه مرض، يعني ثواب لمن اتبع سنة رسول الله أن الله يحبه. ما أعظمها من يعني مثوبة، ما أعظمها من جائزة. قل إن كنتم تحبون الله صادقين في قولكم فاتبعوا سنة رسول الله، يكون ثوابكم أن الله يحبكم أعلى، نعم، أعلى مما ادعيتموه، وهو محبة الله لكم. فاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على صدق المتبع أنه يحب الله، ومن ثوابه أن الله يحبه. قال: ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن في أن الله يحبك، لا أنك تحب الله. كل من يدعي أنه يحب الله، كل يدعي أنه يحب الله، لكن الشأن في الذي في السماء عز وجل هل يحبك أم لا. إذا أحبك الله عز وجل، أحبتك الملائكة في السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض فيحبك أهل الأرض ويقبلونك ويقبلون ما جاء منك، وهذا من عاجل بشرى المؤمن. قال لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض يقبلونه. نعم. أيضا حديث الأولياء: ما تقرب إلي عبدي، الحديث القدسي، بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، نعم، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. شرحه الإمام الشوكاني في كتاب قطر الولي على حديث الولي أو حول هذا العنوان، لكنه شرح مفيد، أنصح بقراءة هذا الشرح. شرح هذا الحديث، قال: وفي هذه الآية من الأسماء الله ومن الصفات الألوهية والمحبة لله عز وجل. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا من أوليائك المتبعين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك ومحبة شرعك والعمل بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت للزائر أو الحاج لما يعود إلى بلده بفائدة عميقة في التوحيد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسترشد بها ويرشد بها أهله، أعظم هدية يهديها له، أعظم من الهدايا التي يشتريها من السوق، بل هذه هدية هداية إلى الرشد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. الأخ كان يسأل هنا، ما أدري بقي ولا راح. طيب أنت نعم نعم، أنت من أي بلد؟ من مصر. جئت إلى المدينة يعني بنية الإقامة في المدينة؟ جاي زيارة. لا جاي زيارة، أنت ما زلت مسافر، يعني مجيئك من مصر للحج والعمرة، للحج والعمرة. أي فسفرتك هذه استمتعت بها بعمرة وحج في سفرة واحدة، فأنت متمتع. لكن الأحوط لك إذا رجعت أن تحرم بعمرة أخرى، أي من أبيار علي. أي نعم، أي تحرم بعمرة أخرى ثانية. وإذا جاء وقت الحج يوم 7-8 أحرم بالحج ليصبح تمتعك يعني إن شاء الله بنية التمتع. نعم، حتى يصبح التمتع ما في كلام إن شاء الله. نعم أي مرحبا. أي أنا أبحث عنك. نعم، يقول الأخ أنا يعني مقيم بالعزيزية وقت رمي الجمرات، العزيزية في مكة خارج منى. أي يعني يسأل هل يلزمه المبيت بمنى؟ نعم يلزمك المبيت بمنى، إلا إذا لم تجد، إذا ضاقت عليك منى ما وجدت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، إذا وجدت مو مع يعني أن تبذل جهدك، ولا يشترط أن تبيت بخيمة وتبيت حتى لو على الرصيف تقضي معظم الليل أوله أو آخرة. أي نعم نعم، هذا يلزمك في منى. نعم ما هل يسمى مبيت؟ هل يسمى مبيت؟ أقل ما يسمى مبيت نصف الليل الأول أو الآخر. إيه؟ يعني المبيت يعني تبي على اسمه أعظم معظم الليل. أي نعم أي نعم. في سؤال ثاني؟ نعم. ها يحج عن أبيه، هو يحج عن أبيه وصية، لكن وصية ما هي وصية، متبرع. أي هذا لا بأس، إذا كان متبرع يمكن أن يجعل العمرة عن نفسه والحج عن أبيه، لكن هو متمتع يذبح هدي. إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع، صفته صفة المتمتع، يجب عليه هدي النسك، هدي التمتع. أي نعم، سواء كانت العمرة والحج عنه أو عن أبيه، أو كانت العمرة عنه والحج عن أبيه، فهو متمتع. نعم واضح. نعم نعم، إيش مو باثنين واحد. نعم، ما يصلح يحج عن أبيه قبل أن يحج عن نفسه، ما يصلح. حج عن نفسك ثم حج عن أبيك. لحديث شبرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فسأله فقال أخ لي في الإسلام، قد مات ولم يحج. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولو فرض أن جاهلا حج عن شخص قبل أن يحج عن نفسه فتكون الحجة عنه هو الوصية، وإن كانت وصية وإن كانت مهما يكون لابد أن يحج عن نفسه أولا. نعم. التوكيل من النساء في رمي الجمار صحيح؟ للعاجز، للكبير، للذي لا يستطيع أن يرمي الجمرة بنفسه، صبي صغير، امرأة كبيرة، مريض، يوكل، ينوب من يرمي عنه الجمار، يجوز. نعم، إذا كان مريضا أو كبيرا في السن أو لا يستطيع أن يرمي بنفسه لأي عذر فهو ينوب عن ينوب من يرمي عنه. لكن النائب هذا يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن منيبه في موضع واحد، ما يحتاج أنه يدور على الجمرات ثم يعود عن من أنابه. ها طيب. سافر إلى مكة مثلا ومكة أكثر من 3 أيام أضاء مقيم. ها سافر إلى مكة ومكث فيها أكثر من 3 أيام. نعم. من مكث 4 أيام فأكثر فهو مقيم، إلا أن يكون مكوثه لحاجة لا يدري متى تنقضي. شوف اسمع مني، ذهبت إلى مكة وأنا لا أدري متى تنقضي حاجتي، قد تنقضي بعد يوم أو تنقضي بعد يومين أو لا تنقضي إلا بعد شهر، لا أدري متى، ومتى من قضت حاجتي رجعت، فهذا مسافر. لكن من يعلم أنه سيقيم 4 أيام فأكثر فهو مقيم. أكثر من الإقامة، لو كانت إقامة أراد العمرة يخرج إلى الميقات ولا ما يكرر عمرة ثانية في سفرة واحدة؟ يعني مثل الذين يخرجون لم يصنع. ها؟ لم يصنع. هو كان في مكة من الأساس. لا، سافر إلى مكة. ذهب بلا إحرام وهو يريد العمرة، هذا مخالف. إذا أحرم من مكة فعليه فدية، يعني فعليه فدية لجبر هذا النقص، وربما أنه مضى جاوز الميقات بلا إحرام تخفيا عن ولاة الأمر وعن الشرط حتى لا يردونه، يطالبونه بالتصريح، ما معه التصريح فيردونه، يلبس عليهم ويمشي يذهب بثيابه المعتادة ويقول أنا أحرم إذا من مكة وأحرم إذا يعني جاوزتهم، هذا لا يصلح، يكون يعني أخطأ ويعاقب، يعني يعاقبه الله عز وجل على المخالفة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا جاوز الميقات وأحرم دون الميقات فإنه إذا تعمد هذا عليه إثم وعليه فدية. هنا إثم لمخالفة ولي الأمر وإثم لمخالفة الشرع بمجاوزة الميقات، ومع ذلك عليه فدية، فدية جبر. من ترك شيئا من نسك، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. والذبيحة، ذبيحة الجبر أو ذبيحة الفدية، فدية الجزاء أو فدية الأذى، أو يعني هذه لا يأكل منها، إنما يأكل من هدي النسك يوم العيد فقط. أين مقدار الصدقة؟ معلوم. ها؟ مقدار الصدقة فدية معلوم؟ صدقة فدية ذبيحة، فدية يعني هنا فدية ذبيحة دم، يعني دم. هنا عليه دم من جاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من دون الميقات فعليه دم. نعم، جبره بدم، يقول ابن عباس. نعم. ها؟ الدعاء هو من القدر، ما يمكن تدعو الله إلا إذا قدر الله أن تدعوه، فأنت تعالج القدر بالقدر، لا تتصور أنك يعني أنك تدعو الله من غير أن يقدر الله لك أن تدعوه. الله مكتوب، الله كتب إنك ستدعوه، وإذا لم يعنك لم تدعوه. فالقدر بالقدر، وعالج القدر بالقدر. أي نعم، أسا واضح إن شاء الله. نعم نعم يا شيخ، نعم جيد. تدفع عنه لشخص يريد أن يأخذ الدراهم ليحج، ولا تدفعها لشخص يريد أن يحج ليأخذ الدراهم. إيش الفرق؟ شخص يتظاهر ويقول أنا أريد أحج، هو ما يريد الحج، هو يريد الدراهم، هذا لا تعطيه. لكن شخص هو يريد أن يحج بس النفقة قصر عليه، فأنت تعطيه الدراهم يأخذها ليحج.